نهار من أنفاسه دقة النسمات في حساسه ما بهتم بيقول العزل أليت به الليالي لو قلت مناك أجده يدي جمال غضبني أعبر عنه مثال عيوني ما شافنه ظريف رشيق لطيف لكنه ربما ما يجوز علي بحنه لو نزلت في نوك معزل أنا عن حب ما بتنازل ما بحكم لي قول العزل ذهت أيامي وأنا بتغزل ما بحكم لي قول العزل ما بحكم لي قول العزل